الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كأياتكم، إني أطعم وأفطر. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السفر. هذه الأحاديث تتعلق بالصيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصيام ويحببه إلى العباد ويخبرهم بأنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى. بل ورد ما يدل أن الله تعالى اختاره لنفسه في الحديث أن الله قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلما أخبر بأن الله اصطفى الصيام كان يرغب فيه ويخبرهم بالأشياء التي تحبب الصيام إليهم، فمن ذلك تأخير السحور وتعجيل الفطر حتى لا يكلف، لأنه إذا أخروا الفطور صعب عليهم حيث يمسكون جزءا من الليل، وكذلك إذا عجلوا السحور تسحروا قبل الفجر بساعة أو بساعات زادت مدة الإمساك، يعني بدل ما يمسكون النهار أمسكوا النهار وأمسكوا جزءا من الليل. وكذلك إذا واصلوا يعني وصلوا الليل بالنهار فأمسكوا النهار كله والليل كله، كان في ذلك أيضا تنفيرا لهم عن الصيام وتشكيلا له عليهم. فلا جرم حبب إليهم الأشياء التي يكون الصيام بها خفيفا عليهم ومحبوبا عندهم، بحيث تألف نفوسهم وبحيث تطمئن إلى محبته ولا يستقبلونه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. الخير الذي وصفهم به هو أنهم يحبون هذا العمل الذي هو الصيام، وأنهم يسيرون على النهج القويم، وأنهم يتمسكون بالسنة، وأنهم يؤدون العمل الذي أمروا به. لا شك أن العمل الذي أمروا به هو الإمساك، إمساك الصيام، والله إمساك النهار، والله تعالى قد حدد النهار، حدده وحدد وقت الإفطار في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الإمساك يبدأ من تبين الخيطين، والخيطان هما الليل والنهار، يعني إذا تبين الخيط الأبيض الذي بدأ وهو ضياء الصبح والخيط الأسود انفصل وهو سواد الليل، تبين ذلك من الفجر فأن هذا وقت الإمساك. كذلك أيضا أمر بالإمساك إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل يبدأ بغروب الشمس كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما دام الأمر كذلك فإن الذي يتمسك بالسنة ويؤديها هو الذي لا يزال بخير. السنة هنا هي إمساك هذا الزمان الذي حدده الله تعالى. فيقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. وقد ورد أيضا الترغيب في تعجيل الفطر، فثبت في بعض الأحاديث أن اليهود لا يفطرون حتى تشتبك النجوم فأمرنا بمخالفتهم. وثبت أيضا أنهم لا يتسحرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي هي الفارقة بين صيامنا الذي هو صيام الإسلام وصيامهم الذي هو صيام اليهود. اليهودية أكلة السحر هي الفاصلة بيننا وبينهم. ثم في حديث عمر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، حدد بهذا وقت الإفطار، وهو إقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب وغروب الشمس. أنت إذا نظرت بعدما تغيب الشمس وجدت سوادا في جهة الشرق فهذا هو الليل إذا أقبل. وكذلك تنظر بعد غروب الشمس إلى بياض النهار قد انعزل وسبع الشمس فهذا هو إدبار النهار من جهة الغروب، ولا يكون ذلك إلا بغروب الشمس. فإذا تم غروب الشمس عند ذلك يبدأ طلوع الليل وبدوه وإقباله من جهة الشرق، فذلك وقت الإفطار. واختلف في معنى قوله فقد أفطر الصائم، فقيل معناه هل يفطر، أي إذا أقبل الليل وأدبر النهار فأفطروا فهذا وقت الإفطار. وقيل معناه فقد أفطر حكما وإن لم يتناول مفطرا، أصبح في حكم المفطر وإن لم يأكل شيئا. وعلى هذا فيكون الذي يواصل أو يستمر في عدم الأكل لا يثاب على استمراره، ولا يعد هذا من الصيام، وذلك لأن الليل ليس من الصيام، الليل ليس زمنا للصيام، فالصيام زمنه هو النهار. ثم فذكرنا الحكمة، وهي أنه متى قل الزمن كان الصيام محبوبا عند الناس وغير شاق عليها. فإذا قل الزمان الذي بين الإمساك وبين الإفطار صار هذا الزمان زمانا متعبا ليس فيه شقا وليس فيه مشقة، يتمكن المسلم المعتاد أن يمسكه ولا يتضرر. يقدر مثلا بخمسة عشر ساعة أكثر ما يكون أو زيادة قليلة، وقد ينقص إلى أن يكون مثلا زمن الإمساك 12 ساعة أو نحو ذلك، وهذا لا مشقة فيه. وإذا وجد في بعض البلاد مشقة ففيهم احتمال لذلك، يعني قد يوجد بعض البلاد يطول النهار فيها فيكون النهار مثلا 18 ساعة أو 17، وقد يصل إلى 19 إلى 20، ولكن الغالب أنه يكون باردا، الزمن زمن برودة، لا يجتمع غالبا طول نهار مع حر، بل يكون الوقت فيه برودة وسهولة فيسهل الصوم. والله تعالى ما يكلف العباد إلا بما يطيقونه، ولكن لو قدر في تلك البلاد أنهم لا يطيقون لطول النهار وكذلك لصعوبته ولكونه شديد الحر، جاز لهم أن يفطروا ثم يقضوه إذا قصر النهار، وذلك لأنه يطول في زمان ويقصر في زمان، كما يكون عندنا في الصيف يكون النهار 15 ساعة أكثر، وفي الشتاء يكون النهار نحو 13 أو 12 ساعة. فكذلك عندهم إذا وصل إلى في الصيف إلى 20 ساعة فينقص في الشتاء إلى 12 ساعة أو 13 ساعة أو نحو ذلك، وهو محتمل. فلاحظ العلماء أن يفطروا في رمضان لأجل طول النهار وعدم احتماله، ثم يصومون إذا أطاقوا الصيام في أثناء السنة ولا حرج عليهم، ومثلوا ذلك لمن سافر في رمضان والزمان شديد الحر وأفطر ثم صامه في الشتاء والزمن قصير النهار وفيه برودة، ولا إثم في ذلك ولا حرج إن شاء الله، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. نقول بعد ذلك حديث النهي عن الوصال رواه جماعة من الصحابة كما سمعنا، رواه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الوصال صلة الليل بالنهار، وهو أن لا يفطر بينهما، وربما واصل يومين وليلة، يعني أن يتسحر فيأتي الإفطار فلا يفطر ويستمر في عدم الأكل إلى السحر، أو يفطر ثم يتوقف عن الأكل ولا يتسحر وينوي الصيام من المغرب إلى المغرب المقابل، أو ينوي الصيام من الفجر إلى الفجر المقابل، أو يمسك 36 ساعة أي يومين وليلة. هذا الوصال ولا شك أن فيه مشقة، وذلك لأن النفس ضعيفة، نفس الإنسان ضعيفة لا تعيش عيشة تامة إلا على نيل شهواتها، ولا شك أن من أعظم ما تعيش به وتبقى به هذه النفس هو الأكل والشرب الذي به حياتها وبه بقاؤها، وقد جعله الله تعالى غذاءً لهذه النفس وسبباً في حياتها وأمراً ظاهراً في انتعاشها وفي بقائها وفي قوتها. فإذا ترك الإنسان هذه الأكل هذه المدة والشراب هذه المدة أجهد نفسه وأضرها، وربما أدى به ذلك إلى أن يضعف عن الواجبات، وربما أدى به إلى المرض أو إلى الموت إذا واصل أياما طويلة، وربما أدى به إلى كراهة العمل، كراهة الصيام إذا واصل هذه الأيام هذه الساعات 36 أو 48 48 يوما أي ساعة وهو لا يأكل ولا يشرب، لا شك أنه يجهده ذلك أو يمرضه. فلذلك نهى عن الوصال وأمرنا بأن نفطر عند وقت الإفطار ونتسحر عند وقت السحور ونستعين بهذه الأكلات وهذه الوجبات على الأعمال الصالحة. العبد إذا نوى بأكله التقوي على الطاعة، التقوي على العبادة، كان ذلك مثابا عليه. إذا نوى بشربه التقوي على طاعة الله حتى لا يضعف بدنه عن صلاته ولا عن قيامه ولا عن عبادته ولا عن جهاده ولا عن كسبه لأهله ونحو ذلك، نوى بذلك هذه الأشياء وهيب عليها. أما إذا زهد في الطيبات وأضعف نفسه وأنهكها فيوشك أن يمل من العبادة وأن يضعف جهده ويضعف جلده، فيؤدي به ذلك إلى أن يبغض العبادة ولا يعود إليها. وبكل حال ففي هذا الحديث أن الصحابة قالوا يا رسول الله إنك تواصل، يظهر أنهم رأوه لا يفطر إذا أفطروا، رأوه أنه يواصل يصل الليل بالنهار أو يصل النهار بجزء من الليل، فأخبر بأنه يطعمه الله ويسقيه. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أطعم وأسقى. فاختلف في هذا الإطعام والسقي، فقيل إنه حقيقي أن يؤتى من الجنة بطعام وشراب لا يطلع عليه الناس. وهناك قول آخر وهو أن الإطعام والسقي الذي ذكر ليس هو طعاما حقيقيا، وإنما هو ما يفتح الله على قلبه من الإلهامات وما يتوارد عليه من الأذكار والفتوحات، فتقوم مقام الطعام والشراب ويعبر عن ذلك بعضهم بأن هذه قوة معنوية يمده الله بها من آثار ذكره ومن آثار شكره ومن آثار عبادته، يقويه الله حتى يكون ذلك قائما مقام الزاد ومقام الأكل والشرب. وفي ذلك يقول بعضهم لها أحاديث ذكرى كتشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فهذا هو المعنى الصحيح، أنه لم يكن أكلا وشربا حقيقيا، وإنما هو فتوحات وإلهامات تفيض على روحه من ربه فتقوم مقام الطعام والشراب. وبكل حال فقد نهاهم عن الوصال وأخبر بأنه ليس كمثلهم، ليس له من الإلهامات والفيضانات الفيضات التي يفتحها الله عليه ما له، ليس لهم مثل ما له. فعليهم أن يستعينوا بالأكل والشرب على ما أمروا به. في بعض الروايات أنهم لما رأوه يواصل استمروا في الوصال، يقول الراوي تواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم لما أبوا أن ينتهوا. بكل حال ورد في بعض الروايات كما سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشاء كان يجعل عشاءه سحورا، كان يتناول إفطارا يسيرا يفطر على تمرات أو على رطبات أو على جرعات من ماء، ثم يؤخر السحور يؤخر العشاء يجعله سحورا ليكون أخف له عند قيامه من الليل. فمن أراد أن يقتدي به تناول إفطارا خفيفا وأخر العشاء إلى الليل ليكون أقوى له على القيام، ومن رأى أن نفسه لا تصبر على ذلك فله أن يتجود من الأكل بما يكون له متاعا. سمي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لأصوم فوق صوم أخي داود. فقال: وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث تتعلق بصيام التطوع. الله تعالى فرض جنس الصيام وهو شهر رمضان، فرضه وألزم به وجعله ركنا من أركان الإسلام، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع، يعني في جنس الصيام زائدا عن الفرض. وفعل جنس ذلك فثبت عنه أنه كان يترك الصيام أحيانا حتى يقول لا يفطر، ويترك الفطر أحيانا حتى يقول لا يصوم، ولكنه لم يستكمل صيام شهر بأكمله إلا شهر رمضان. وغالبا أنه يصوم من كل شهر أياما، وقد حث ورغب على جنس الصيام، فرغب في صيام 6 أيام من شهر شوال من هذا الشهر، في صحيح مسلم عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ورغب في صيام أيام 10 ذي الحجة ما عدا 10 هو يوم العيد، وأخبر في بعض الروايات بفضل صيامهم وبالأخص صيام يوم عرفة كما تقدم، وكذلك رغب في صيام يوم عاشوراء، وهكذا في التنفل المطلق، ورغب في صيام كل اثنين وكل خميس، وأخبر بأن الأعمال تعرض فيهما على الله، يقول: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ورغب في صيام أيام البيض التي هي 13 و14 و15 من كل شهر، ورغب في صيام 3 أيام من كل شهر، وهو موضوع هذه الأحاديث. أوصى بذلك بعض أصحابه، أوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر، أوصى كل منهما بأبي ثلاث، يقول: أوصى بخليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، لأن الوتر قبل النوم فجعله من باب الاحتياط. وقيل إن أبا هريرة كان يدرك الحديث في أول الليل فلا يتمكن من القيام في آخر الليل، فكان يصلي أول الليل ويوتر قبل أن ينام، لكنه بعد ذلك كان يقوم أكثر الليل أو ثلث الليل. وأما ركعتا الضحى فالمراد أن يصلي في الضحى ركعتين نفلا، وإن زاد فله أجر. أما صيام 3 أيام من كل شهر فقد أوصاه بذلك، وأوصى به أيضا عبد الله بن عامر بن العاص، وكان عبد الله في أول شبابه من العباد، من العباد المبالغين في العبادة، فالتزم أن يصوم النهار وأن يقوم الليل، أن يصوم الدهر كله ولا يفطر أبدا، وأن يقوم الليل كله ولا ينام أبدا، التزم بذلك حتى أنه لما تزوج لم يتفرغ من زوجته، فاشتكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر عنده قال له: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. لما أنه التزم بهذا الأمر الذي فيه مشقة، صيام النهار كله وقطع نفسه عن الشهوات، وقيام الليل كله وعدم التفضل لأية شهوة من الشهوات المباحة، حتى أنه كان يقرأ القرآن كله في كل ليلة، قال له: كم تصوم؟ قال: كل يوم. فقال: كم تختم؟ قال: كل ليلة. يعني يختم القرآن في كل ليلة ويصوم النهار. فعند ذلك أخبره بأنه إذا فعل ذلك كلف نفسه وشق على نفسه فرقي من نزله إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. أمره أولا بأن يقتصر على ثلاثة أيام من كل شهر، يقول فشددت فشدد علي وقلت عندي أطيق أفضل أو أكثر من ذلك. فعند ذلك نقله إلى أن يصوم ثلث الدهر، أن يصوم الثلث يفطر يومين ويصوم يوما، ولكنه لم يقتنع وطلب أن يزاد في الصيام، وقال إني أطيق أفضل من ذلك أو أكثر من ذلك. فرقاه إلى أن يصوم النصف، أن يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه أيضا لم يقتنع بل طلب الزيادة، تمنى أن يصوم أكثر الدهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصره على ذلك ولم يرخص له بالزيادة على نصف الدهر، يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. التزم بذلك وأمره بالقيام أن يقوم ثلث الليل، الثلث كثير، وأمره بأن يقرأ في كل ليلة سبع القرآن، فيختم في كل سبع، في كل سبع سبع ليال، كل ليلة يقرأ فيها السبع. هكذا التزم، ولكنه أسف بعد ذلك لما طالت من الحياة، ثقل عليه هذا الصوم الذي هو شرد أو الاستمرار في أن يصوم يوما ويفطر يوما، ثقل عليه ذلك وتمنى أن يكون قابل الرخصة، تمنى أن يكون قابل صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولكن لم يترك ما التزمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كره أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحيانا إذا أراد أن يريح نفسه أفطر أياما وأحصاهن، أفطر مثلا عشرة أياما ليريح نفسه متوالية من مصام لعددهم عشرة متوالية، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما القيام فكان إذا أراد أن يحص عليه القرآن عرضه على بعض أهله نهارا، يقرأ السبوع في النهار، يقرأ مثلا في الليلة الأولى البقرة وآل عمران والنساء، ثم قبل أن يأتي الليل يعرضها، يقرأها على بعضهم حتى تخص عليه في الليل. هكذا التزم، التزم بذلك إلى أن توفي، وهو على ذلك لم يخل بما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صوم داود وأن قيام قيام داود، كان داود يقوم يوما ويفطر يوما. داود عليه السلام نبي من أنبياء الله، قد آتاه الله الملك والحكمة كما أخبر من ذلك في قوله وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة، آتاه الله الملك والحكمة وعلمه من عرفة. كذلك قد فضله بفضائل في قوله تعالى وتقدم داود للعيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه حكمة وفصل الخطاب. فكان من الشاكرين امتثال لقول الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ارتجل داود ألا يمر على أهله وقت إلا وفيه مصل أو تالي أو عابدا لأية عبادة حتى يكونوا شاكرين لما أعطاهم الله تعالى. التزم داود هذا الوصف أن يصوم يوما ويفطر يوما. أما في القيام فالتزم أن ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم ثلث الليل الثلث الذي بعد النصف ثم يريح نفسه ثلث الليل الأخير الذي قبل الفجر فيكون قيامه الثلث الذي في وسط الليل الذي يرجع من نصف الليل الثاني. هكذا كان قيام داود وهكذا كان صيامه. وبكل حال من قدر على هذا الذي هو صوم داود صامه وله أجر ومن اقتصر على أن يصوم أيام الجيم فله ما نواه وله أجره ومن زاد على ذلك فله أجره. ومن صام مثلا كل اثنين وكل خميس لماذا كما أن الأعمال ترفع فيهما فإن له أجره. ومن اقتصر على صيام أيام الجيم أو ثلاثة أيام من كل شهر فله أجره. كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يتنبع على ذلك ولكنه يصومها من أول الشهر ولا ينتظر أيام البيض. فقيل له لماذا لا تؤخرها إلى أيام البيض فقال وما يدريني أني أعيش إلى البيض. يقول ربما أموت قبل أيام البيض أو ربما يشغلني شاغل فكان يقدمها. وعلى كل حال من أراد أن يتطوع بهذه الأيام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر جاز أن يصومها ثلاثة من أول الشهر وجاز من وسطه وجاز من آخره وجاز أن تكون متوالية وأن تكون متفرقة. يصوم من أوله يوما ومن وسطه يوما ومن آخره يوما مثلا أو يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن يتم الثلاثة. الكل جائز يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر وهي عشر الشهر. وقد بين النبي عليه السلام حكمة فيها أن الحسنة بعشر أمثالها وحينئذ كأنه صام الشهر كله. إذا صام ثلاثة أيام فكأنها ثلاثون يوما أي كأنه الشهر ثم يصوم من الشهر الثاني ثلاثة أيام فكأنه صام الثلاثين يوما فيصبح كأنه قد صام الدهر مع أنه لم يصم إلا عشر الدهر. ولكن الله تعالى يضاعف لمن يشاء. أما صيام الدهر فقد ورد النهي عنه في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الدهر. وفي رواية لا صام من صام الدهر ولا أفطر يعني أنه أشغل نفسه وأتعب نفسه فلا صام صياما يعني يحصل له به الامتثال ولا أفطر. ومع ذلك فقد نقل عن كثير من السلف أنهم يسعدون الصيام ولا يفطرون إلا يوم العيد أو أيام التشريق لا يفطرون إلا الأيام التي نهي عنها. يسرد أحدهم الصوم ومع ذلك يخفي نفسه يخفي حالته لا يشعر به حتى أهله. فكان بعضهم إذا أصبح أخذ رغيفين خبزتين من خبز أهله وخرج بهما يظن أهله أنه أكلهما ويظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته، إذا دخل السوق تصدق بهما على المساكين فيتم صيامه ولا يشعر به أحد. وعلى كل حال هذا من بعض الاجتهاد، وإن كان فيه شيء من التشديد على النفس فهو فيه شيء من الضيق والضرر على النفس، وأما صيام يوم وفطر يوم فإن فيه راحة النفس في نصف الأيام، وفيه تعويضها على هذا الصبر الذي هو صيام هذه الأيام الكثيرة، وهي الاقتداء بنبي من أنبياء الله تعالى. الرحمن الرحيم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن احتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذه أحاديث تتعلق بصيام التطوع، ما يصح صومه وما لا يجوز صومه. فالحديث الأولان في حكم صوم يوم الجمعة، قد يجب صوم يوم الجمعة كما إذا كان في أيام رمضان، في شهر رمضان يقع عدة أيام جمع 4 جمع أو 5 جمع ويصومها المسلمون ولا يفطرونها، وذلك لأنها في وسط الشهر الذي أمر بصيامه. وكذلك إذا كان الإنسان يسرد الصوم فإنه إذا مر به يوم الجمعة في أثناء صيامه فإنه يصومه. وكذلك إذا كان يخطئ أو ناسب له لموجب الإسلام فإنه يصومه. مثاله إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما كصوم داود، وافق أنه أفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة وأفطر يوم الشمس وصام يوم الأحد وأفطر يوم الاثنين وصام يوم الثلاثاء وهكذا، ففي هذا اليوم أنه صام يوم الجمعة مع فطره اليومين الذي قبله والذي بعده، ولكن قصد بذلك أن يتبع فيصوم يوما ويفطر يوما. أما صومه المنهي عنه في هذه الأحاديث في قول جابر ورب الكعبة، يعني نهى عن صوم يوم الجمعة ورب الكعبة، يعني أقسم بذلك أنه نهى عن صوم يوم الجمعة. وفي الحديث الثاني أنه رخص به إذا ضم إليه يوما، إذا صام معه يوما قبله أو يوما بعده فإن ذلك يجوز الصيام ويزيل المحذور. ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين وهي صائمة أو على إحدى بناته فقال أصمتي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فنهاها عن إفراد يوم الجمعة، فدل على أن النهي يختص بتخصيص يوم الجمعة بدون أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، ويدل المحذور إذا صام يوم الخميس والجمعة أو صام يوم الجمعة والسبت. هذا وجه النهي، وسببه أن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فتخصيصه بالصيام ليس له مزية، والأعياد الأصل أنها أيام إفطار، فعيد الجمعة الأسبوع هو يوم الجمعة. ولعل النهي أيضا ألا يعتقد له مزية لأنه يوم الأعمال أو يوم الراحة أو نحو ذلك. ومن المعلوم أن عيد الأسبوع للنصارى يوم الأحد، وعيد الأسبوع لليهود يوم السبت، وعيد الأسبوع لهذه الأمة يوم الجمعة، فلأجل ذلك نهي عن إفراده بالصوم. وبعد الأذان نكمل البقية. أما الحديث الذي بعده فالنهي عن صوم يوم عيدين، يوم عيد الفطر وهو أول يوم من شوال، ويوم عيد النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة كما هو معروف. صوم هذين اليومين حرام، وردت أدلة تدل على التحريم، وعلل صوم يوم النحر لأنه اليوم الذي تذبح فيه الأنساك، فيقول تأكلون فيه من نسككم، فالحجاج يذبحون فيه قربانهم وفديتهم، وغير الحجاج يذبحون فيه أضاحيهم، وكلها مناسك كلها نسك فيذبحونها. فمن آثار ذلك أن لا يصوموا وأن يأكلوا من ذبائحهم ومن الطعام الذي أحله الله لهم وأمرهم بالأكل منها في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولو صاموا لما أكلوا منها أكلا مطلقا، وإن كانوا قد يأكلون إذا أفطروا ليلا، ولكن الأكل المعتاد هو الأكل منها حينما تذبح يعني نهارا، وبذلك يعرف حكمة الله. كذلك أيضا لا شك أنه يوم فرح، يوم العيد عيد الأضحى يوم فرح، وذلك لأن الحجاج يفرحون بإتمام نسكهم، وغير الحجاج يفرحون بإتمام أعمالهم حيث عملوا في عمل الأعمال ما يرجون ثوابا، يعني صاموا في تلك الأيام وتصدقوا، وكذلك ذكروا الله وكبروه وعبدوه، فكان عليهم أن يشكروا نعمة الله وأن يفرحوا بما أعطاهم الله تعالى وبما أباح لهم. ويوم الفرح هو اليوم الذي تسر فيه النفوس، فلا يناسب أن يصوموه. وأيضا فإن هذا اليوم مع الأيام التي بعده وهي أيام التشريق كلها أيام ذبح، ولو صاموا لشق عليهم الصوم مع الاشتغال بذبح القربان وبالتصدق به وما أشبه ذلك، ولو صامه الحجاج لشكت عليهم الأعمال التي يعملونها، فإنهم في يوم العيد يذبحون وكذلك يرمون ويحلقون ويطوفون ويسعون فيتكلفون تكلفا، والصيام قد يتعبهم، فنهوا عن الصيام حتى ولو كانوا من أهل مكة، وكذلك تبعهم غيرهم من أهل القرى في أنهم لا يشرع لهم الصيام في هذه الأيام. أما أيام التشريق الثلاثة التي بعد العيد وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الحجة، فهذه أيضا لا يجوز صومها، وهي أيام أكل وشرب، وستسمى أيام منى. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والأكل والشرب لا في أن يكون هناك صيام، لأنه يقلل من التمتع بنعم الله تعالى وبرزقه، فناسب أن الحجاج وكذلك غيرهم من المقيمين ناسب أنهم يفطرون في أيام التشريق، ولأنهم في تلك الأيام غالبا يذبحون ولا يزال عندهم بقية من لحوم الأضاحي، فناسب أنهم يأكلون منها ولا يفطرون ولا يصومون. أما يوم عرفة فقد تقدم أنه اليوم الذي فضله كبير وأن صيامه عظيم وأجره كبير إلا للحجاج، فالحجاج يفطرون يوم عرفة، ورد النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، ورد الأمر بصوم عرفة لغير الحجاج، فيعتبر يوم عرفة الحجاج من أيام الأعياد. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أما عيد الفطر وهو اليوم الأول من شهر شوال فإنه يحرم أيضا صومه بكثرة الأحاديث التي تنهى عن صيامه، والحكمة فيه أنه يوم فرح. بأي شيء هذا الفرح؟ الفرح هو المذكور بإكمال الصيام لما أن الله تعالى وفق العباد فأكملوا صيام شهرهم وقضوه وأتموا هذا الشهر بكماله صياما قراءة عبادة، انتهى هذا الشهر، ناسب أن يظهروا الفرح بهذه الأعمال، فجعل لهم يوم عيد بعد هذا الشهر مباشرة، اليوم الذي يلي رمضان جعل يوم عيد يظهرون فيه سرورهم وابتهاجهم، ولا يجوز لهم الحال هذه أن يصوموا. وأيضا فأمرهم بالفطر ليحصل الفصل بين رمضان وغيره، ليحصل أنهم أفطروا اليوم الذي يلي رمضان، فيتميز رمضان عن غيره، يتميز آخره كما أمر أن يميز أوله، وبذلك عرف أن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم النحر أنه ممنوع محرم لهذه الحكم. في هذا الحديث النهي عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، والنهي عن صلاتين، صلاة بعد العصر وصلاة بعد الفجر، يعني في أوقات النهي قد تقدم الكلام عليها في الصلاة، وكذلك النهي عن لبستين، عن اشتمال الصنع وعن الاحتداء، أن يحتدي الرجل في الثوب الواحد، هذه تتعلق باللباس. اشتمال الصنع هو لبس الثوب الذي أو الانتباه بالثوب الذي ليس له منافذ، أن يلف على بدنه رداء مثلا أو كساء ولا يجعل ليديه فرجا يخرجها منه، فيكون كأنه أصم، كأن هذا الثوب أصم صممه وانتداب الأذنين. فكذلك استمار الصمة الالتفاع بالثوب الذي ليس له منافذ، ولعل الحكمة فيه أنه ربما يحتاج إلى إخراج يده، فإذا أخرج يده من تحت الثوب الذي ليس عليه غيره زادت عورته أو نحو ذلك، أو مس عورته، أو أنه قد يحتاج إلى عمل بيده ولا يستطيع العمل بهما ما دام قد التف بهذا الثوب، هذا اشتمال الصمة. وأما الاحتباء فالاحتباء هو أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب قدميه ويرفع ركبتيه ويلف على ظهره وعلى ساقيه ثوبا ليس بينه وبين ليس بين عورته وبين الأرض شيء يحتبي في هذا الثوب وهو جالس. والحكمة في النهي أنه ربما يقوم فتبدو عورته، وربما يلبس مثل إسرة فتبدو عورته، والإنسان مأمور بأن يحفظ عورته ويسترها عن الناس لأنها كاسمها عورة وسوءة. وقد جعل الله عقوبة آدم وحواء لما أكل من الشجرة أن بدت لهما سوءاتهما يعني عوراتهما، فالإنسان يحافظ عن ما يعيبه أو ينشر له سمعة سيئة. بقي الحديث الأخير يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حديث صحيح فيه فضل الصوم في سبيل الله. قيل المراد الصوم وهو غازي، أكثر ما يطلق سبيل الله على الغزو عندما يذكر الله هذا الاسم ينصرف إلى الغزاة في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يعني في الغزو، وفي قوله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وما أشبه ذلك. ولا يستر القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فسبيل الله المراد به الغزو. نعلم أن الغزو غالبا يكون في سفر، فالغازي يحتاج إلى سفر يقطع مسافة، قد تستغرق سنة وقد تستغرق شهر وقد تستغرق أياما في هذا الغزو. ومع ذلك السفر مظنة المشقة، ومع ذلك رغب في الصوم فيه. وردت أدلة في النهي عن الصوم في السفر مع المشقة كقوله: فليس من البدء الصوم في السفر كما تقدم، ولكن إذا لم يكن هناك مشقة أو كان الإنسان لا يعوقه الصوم وصام في هذا الغزو حصل على أجر وظفر بمضاعفة الثواب. فلأجل ذلك جعل الله الصوم في سبيل الله سببا لإبعاده عن جهنم، أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هناك قول أن المراد بقوله من صام يوما في سبيل الله أن المراد بسبيل الله ليس هو الغزو، وإنما المراد سبيل الله الذي هو الطريق الموصل إلى الله. يقولون كل شيء يوصل إلى الله فإنه من سبيل الله. فلذلك يقولون مثلا: صلى في سبيل الله، تصدق في سبيل الله، صام في سبيل الله، حج في سبيل الله. روي أن رجلا سبل بعيرا له في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله، يعني أعطه من يحج عليه وكأنه في سبيل الله في الغزو، فدل على أن سبيل الله هو كل عمل يبتغى به وجه الله. فمعناه أن من صام يوما ابتغاء وجه الله وطلبا لما يوصل إلى الله فإنه يستحق هذا الثواب، وهو أنه يباعد الله وجهه عن النار 70 خليفة، وذلك فضل كبير. فيدل على فضل صوم التطوع، وأن الإنسان إذا صام تقرب إلى الله تعالى وأكثر من الصوم فكل يوم يصومه له هذا الأجر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفطر الصوم، فيفرض الصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفرض الفطر حتى يقال لا يصوم، ولكنه غالبا يصوم من كل شهر ويرغب في الصيام من كل شهر ولو 3 أيام أو ما تيسر منها، ذلك لأن الصيام عمل بر يحبه الله تعالى، فقد اقتضاه لنفسه بقوله الصوم لي وأنا أجزي به.